الخماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. رمضان كريم. مما رواه البخاري في باب آداب الصيام قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وصدق رسول الله. علم زين العابدين. زين العابدين لقب يعرف به الإمام علي بن الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. ولد بالمدينة المنورة عام 38 هجرية في خلافة جده الإمام علي، ويعرف بعلي الأصغر، ومنه جاء أحفاد الإمام الحسين رضي الله عنها. كان الإمام زين العابدين يعرف أيضا بلقب السجاد لكثرة سجوده، كما كان يضرب به المثل في الحلم والورع وفي البر بأمه وبأهل مدينته. عن بره بأهل المدينة المنورة قيل إن أناسا منها كانوا يعيشون لا يدرون من أين يأتي معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كان يؤتى به ليلا إلى منازلهم. للإمام زين العابدين ولدان، الأول هو زيد الذي تنسب إليه الطائفة الزيدية، والثاني محمد الباقر، وهو خامس الأئمة الاثنى عشر عند الشيعة. انتقل الإمام زين العابدين علي بن الحسين إلى جوار ربه في عام 94 هجرية، ودفن بالبقيع بالمدينة المنورة رضي الله عنه. مثل من أمثالنا الشعبية التي تضرب لمن يمتنع عن قبول شيء ويظل هكذا يمتنع أملا في الحصول على الأفضل، ثم يضطر في النهاية لقبول أقل القليل: صام صام وفطر على بصلة. علم إفطار الصائم. من مبادئ التغذية الصحية أن يبدأ الصائم إفطاره بمادة سكرية بسيطة يمكن أن يمتصها الجسم بسهولة وسرعة. أثبتت التجارب العلمية أن الرطب والتمر المنقوع في الماء هو أفضل المواد التي تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم في وقت قصير. في حال عدم وجود الرطب أو التمر يمكن للصائم أن يبدأ إفطاره بعصير لإحدى الفواكه أو بالشربة الدافئة وليست الساخنة أو بالماء وحده. في مجلس علم الرمضاني سأل رجل من الحضور الشيخ المحاضر: متى يفطر الصائم؟ إذا غابت الشمس. وماذا يفعل الصائم إذا لم تغب الشمس؟ خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.